لقد بذلنا كل ما في وسعنا فلم نستطع. انا والله بذل كل ما املك من اجل اصلاح اولادي وبناتي وزوجتي، ولكن ليس بيدي. نعم يتمردون علي ولا استطيع ان اصلح من حال اولادي شيئا. هذا ما يقال. يقبله الله علام الغيب؟ لا ابدا، هذا الكذب. ان الله عز وجل الطف واكرم وارحم من ان يضع النواه بين يديك فاسدا ثم يامرك بغرسها واستنباتها. رب العالمين يفعل ذلك؟ معاذ الله. والله لن يضع امامك البذر الا وهو اصلح ما يكون، وبعد ذلك يقول لك استنبته. الارض هذه والماء ها هو وكل الوسائل تحت يديك، فقط قم بما يجب. رب العالمين عندما اكرمك بهذه الذريه ما اكرمك بطفل الا وقد غرس بين جوانحه الفطره الايمانيه فاكمل ما تقول. ثم قال لك لا اريد منك ان توجد معدودا، ولكني اطلب منك ان ترعى موجودا، ان تعرف هذا الشيء الموجود. لكنك اعمل ثم اعمل ثم اعمل، وتركت الدار مليئه بظلمات الفسق، فدخلت جراثيم هذه الظلمات التي لا تراها العين ولكن ترصدها الريح. دخلت هذه الجراثيم في أفئدة هؤلاء الصغار فقست من ذلك قلوبهم، وانحرفت الفكرة. ثم لما رأيت الانحراف أسرعت تلقن وتكلم وتذكر، وقد أعملت أيام كان عليك أن ترعى الجيران. شيء معروف. الدار التي يربى فيها أفرادها ينبغي أن تكون دارا إسلامية بشعائها، بالكلمات التي تتزايد في أنحائها، بالمشاعر، بالأفكار، بالأوراد، بالسلوك. كل هذا طريق ينبغي أن توجد حتى تستمر الدار به. نعم. أنا أعلم أن هنالك بيوت مسلمة. أعلم أن هذا هو نموذج البيت المسلم، ولا أقصد بنموذج البيت المسلم نموذج الصحابي، لا نحن لا نبغي غشائه. نموذج يتناسب مع عصرنا، والله يرحمنا ويغفر لنا إن شاء الله. هذه البيوت لا يكثر فيها ذكر الله ابدا. في كل صباح يجمع رب الاسره افراد الاسره صغارا وكبارا يذكرون الله عز وجل، يدعون الله سبحانه وتعالى. ربما كان في البيت نصف ساعه مؤخرا. في كل مساء كذلك. انت لا تخف طفل عمره سنه او سنتين موجود في هذه الجلسه، نزعك ان يسترجع من هذا المسجد. تقول انت في نفسك لا يفقه شيئا ولا يحس بشيء، لكن انت مخطئ. جسده لا يحس، لكن روحانيته تمتص هذا المجلس كما يمتص سمه قبل امه. هذه حقيقه. الأطفال الآخرين كذلك، إذا تنام الأطفال في دار يشيع فيه ذكر الله، يشيع فيه تسبيح الله عز وجل، كان ذلك قدسا وعنزا بنمي هذه الفكرة الكامنة بين الجوانب. طيب أين هي البيوت التي تستيقظ على ذكر الله وترقد على ذكر الله

أصلك إلى الهداية منه يذكرونك بدلا من أن تذكرك. نعم. ويشجعونك بدلا من أن تشجعه. البار الرحيم لا يمكن أن يعدك الطفل مؤوجه الفكرة أو عظيم الأسس والجذور ثم يقول لك ربي ضالة أنا معاذ الله معاذ الله يا هذا لا يصير. هذا الأمر إذا فلندرك أن كل ما ينبلق إلى المجتمع من فساد فإنما كان مصنع هذا الفساد في البيوت. والمثل الذي قلت نموذج واحد من نماذج كثيرة جدا. نعم. وإذا عرفنا هذا فلا يرمن الواحد منا إذا إلا نفسه. نعم. هذه تتمة معنى الحديث الشريف الذي انتهينا منه الآن. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الحادي عشر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حديث مشهور ومعروف. أفضل الجهاد يعني الجهاد أنواع شيء معروف لكن أرقى وأفضل أنواع الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. معنى هذا الحديث طويل ولشرحه حديث جيتزين في الواقع لكن أبدأ بإلا فقرات هذا الشرح وهذا ما يغيب عن بال كثير ممن يكررون ويرددون هذا الحديث. ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لاحظوا أيها الأخوة أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وكلمة عند تحمل في قلبها مفهوما مخالفا أي لا في غيبة سلطان الجائر لا وراء سلطان الجائر. ليست الكلمة التي ترقى بك إلى مسافة الجهاد أن تجلس مع صحبك في سهرة من سهراتك ثم تتصمم في الكلام كما تشاء وأنت تتكلم عن دور سلطان عن دور إمام من الأئمة أيال من الولاة. هذا الكلام ماذا يسلكه؟ بل ما هو سر الإصلاحي فيه؟ ما هو هدفك الإصلاحي من هذا الكلام؟ يسلم عندما يكون صاحبك جميعا يعلمون ما تعلم ويدركون ما تدرك. وعندما يكون معنى الكلام ان اقول فتردد وتقول فاردد ويعلق ذات فاؤكد وتمضي سهرته على هذا المنوال والله اقول الحاكم او الامير او الرئيس الفلاني انظر من الاسلام من كذا ومن كذا تمضي الايه ولا صحيح الثالث يقول نعم كذا نعم ويدور الحديث كالقهوه التي تدور بين الجمع ويخرجون وقد وقر في اذانهم انهم قد فتحوا مغاليق الارض وانهم قد حققوا من الجهاد افضل. الرسول ماذا قال؟ كلمه عدل عند اختها أبقها في نفسك وترسل الفرصة الثانية. فإذا أتيح لك أن تقف أمامه وجها لوجه فأرني عند ذلك إخلاصك لله وغيرتك على دين الله وقل أمامه كلمة العدل التي أمرك بها الله عز وجل. هذا أول ما ينبغي أن نفهمه من معنى هذا الحديث. طبعا لهذا الكلام حكمة. الحكمة ما ينبغي ان تقف عليه عندما اقول كلمة العدل اما ان اقصد بها ان اشفي ظليلي